السلام عليكم. حي الله طيب. حي الله. السلام ورحمة الله. دورات رأيك يعني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي حديث 79 قال الإمام المسند والرمان الجهد رحمه الله في سننه في كتاب الدعاء قال في كتاب التسبيح قال حدثنا أبو حمد أبو عمر حفص بن عمر هو الرباء لي هكذا رباء لي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام المعروف قال حدثنا سفيان شيخ الرحمن سيدنا وعينا إنما هو سوري عن سلام عن الكهيل فهو إن حسين الفطر من ثقة عن هلال بن يسار فهو أشجعي عن سلام ورح ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أفضل الكلام أربع فإذا كان العدد تذكر فيكون معدوده والمد كان قال أربع كلمات أفضل الكلام أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بأيهن بدأت إذا قلنا الله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت هذا فيه إشارة بارك الله فيكم فيما يظهر لي أنه إذا لم يأتي بالبعد أنا قال لا يدرك بأي إذن بدأت فإذا كانت هناك تدخية مذكورة في مواضع خاصة بترتيب الألفاظ خاصة لا ينبغي أن يغير هذا هو الراجع في هذا لكن الإنسان على قدر إمكانه إذا نسي فأتى المجموع لكنه يتحرى أن يكون بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وبما رتب النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بنبيك الذي أرسل قال قلت آمنت برسولك الذي أرسل قال لا وبنبيك الذي أرسل فهكذا لأنه قال هنا لا يضرك بأي إذن بدأت معناه أن هناك إذا لم يكن جاء مثل هذا الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يضر ولذلك ينبغي طالب العلم أن يحتفظ به ترتيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أذكار خاصة ولا يجوز أن يرويه بالماء أو يغطيها بالمانع ثم قال هذا الحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليه وأخرجه مسلم رحمه من طريق الشعبة عن منصور عن هلال بن يسار انظروا هنا عن سلمة بن كهيل عن هلال بن يسار وقال شككوا قالوا انه لعله لم يدرك عليا لكنه يكون ادرك عليا او لأنه ليس بمدلس من الحمد لله، وقد أدرك علي رضي الله عنه، ويكون أدرك أيضا الصحابي سمرة بن الحسين. نعم. ثم وكذلك أخرجه بلفظ عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن الحسين، وعن هلال بن يسار عن ربيع بن عميلة عن سمرة بن الحسين. هنا ماذا قلتم؟ هلال بن يسار عن سمرة بن الحسين، وهذا أهم يكون يعتني به طالب علم السنة. فإذا كأنه هنا واسطة بين هلال وبين سمرة، وعند ابن ماجه لا توجد واسطة يروي هلال بن يسار عن سمرة بن زبرة الحسن. كيف تأويله؟ بزيادة أيضا ولا يسمينه غلامك يسارا ولا رباح ولا نجيح ولا أفتح، فإنك تقول أثم هو أي ثم رباح، تقول لا ما لا توجد رباح، وهذا فيه تشاؤم. كذلك هناك نجيح وأفلح، قالوا لا ليس لا يوجد، فإن كانك تتشاءم بعدم النجاح وعدم الفلاح، فإن تقول أثم هو فلا يكون، فيقال لا إنما أربع فلا تزيدن علي، إنما هن أربع فلا تزيدن علي. وأخرجه أيضا الإمام أحمد رحمه الله من طريق زهير عن هلال عن ربيع بن عميلة عن سمرة. تتبعت الموضوع فوجدت أنه هو كذلك الإمام أحمد من طريق آخر، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الذي هنا في التقي ما اسناده ابن ماجه عن سلمه بن كهيل عن هلال عن سمره. ويبدو هذا راي الله يبارك فيك، ويبدو ان هلالا كان يرويه تاره عن سمره بن جندب مباشره، وتاره عن الربيع بن عميله عن سمره. وهو هلال وهو هلال بن اسحاق، وليس معروفا بالتدريس، ليس معروفا بالتدريس. فإذا ينبغي أن يقال في الرواية أن كلتا الطريقتين أو كلتا الطريقين صحيحة. نعم، سواء كان بواسطة الربيع بن عميلة إلى الربيع بن عميلة عن سمرة، أو إلى عن سمرة مباشرة. وهذا يوجد كثير من هذا النوع، لو تتبع حتى في صحيح البخاري ومسلم روايات كثيره من هذا، فلا هو ليس بمدلس، وكذلك يكون معاصرا ويكون ادراكه هو الثابت. ثم قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاع، نصر بن عبد الرحمن الوشاع هو كما ذكر الناجي نصر بن عبد الرحمن بن فكار الناجي الوشاع. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، هو عبد الرحمن بن المحاربي صدوق يدلس، عن مالك بن انس بن سمي هو معروف، سمي بن ابي بكر بن انس بن محارب بن فارس من الصحابه المعروفين، عن ابي صالح ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مره غفرت له ذنوبه وله هذا من أعظم ما يكون من الترتيبات في الزيادة. من قال الأصوات إذا كان هذا فاضي الله مرحبا إن شاء الله لا نعرف للعامش سماعا من حدث الا انه قد رآه وأمره فإذا درج هذا الحديث الضعيف الطبري والقوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالشجرة شجرة يابسة الورق وضربها بعصاه فتناثر الورق فقال إن الحمد لله وسبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط لا تساقط وهكذا جاء به ليس تسقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا قال حدثني أبي صالح بن عبد الوارث رحمه الله قال حدثنا سنان بن ربيعة والباهي لثقة في بعض اللي أخرج البخاري مكروها عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه صلى الله عليه وسلم فلم ينتقل ثم نفضه فلم ينتقل ثم نفضه فانتفض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تنقض الخطايا أو تنقض الخطايا كما تنقض الشجرة ورقها. نقول هذا الحديث إسناده شافع حسن وهو بهذا المعنى. هنا حكم الشيخ الألباني رحمه الله تاريخ الرقيق قال ضعيف لكن الذي يظهر والله أعلم الحديث يكون حسنا لغير إيجاده الحديث يكون حسنا لغير إيجاده. نعم فيه اللي تعرفوها فيه انتباع ربيع سنان بن ربيع أخرج البخاري مقرونا عن أنس رضي الله وليس إلا سنان فقط ليس إلا سنان بن ربيع عن أنس رضي الله والثاني الأول العامش له كل الكلام في سماعي أنس لكن الانتقاد لا يكتب أي كتاب؟ وجود فيها؟ ما فهمت ماذا؟ نعم. الحديث بالدرداء قال لي رسول الله عليك رسول الله ليس لأنه ما وصل أجل والذي نقرأ فيه نعم الأول حدثنا قلنا حديث بالدرداء فيه علتان فابتداء الأول صحيح ما الذي يشتغل بارك الله فيك كم بارك الله فيك الكلام في حديث بالدرداء حديث بالدرداء الكلام فيه الكلام في حديث بالدرداء طيب فإذا جاء له شواهد ولذلك نقول الشواهد تأتي في هذا المعنى نقول ورق وتشبيه كله جاء ولا ما جاء انظر بارك الله فيك اقرأ علي عن عمر بن راشد الضريح ويحيى بن ابي كثير في التدليس في علتان لكنه مثل هذه يكون اذا كان له شاهد اخر قوي وهذا هو المعروف فاذا تقليده من اين عند الترمذي والامام يعني احمد من طريق شيخي الترمذي محمد بن حميد الراسي وهو ضعيف قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني من هو كتب عن العامش عن انس رضي الله عنه وقال هذا حديث غريب ولا اعرف للعامش سماعا عن انس الا انه قد راه ونظر اليه وهذا يعتبر فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالشجره انظروا فانها يحدثن الخطايا كما تحدث الشجره ورقها فمر بشجره يابسه الورق فان انس حديث ابن الدرداء قريب منه فضربها بعصاه فتناثر الورق فقال ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر هذه كلها هي الكلمات موجوده في حديث ابي الدرداء فهذا يكون ان شاء الله ايضا يكون يعتبر به وعند الامام احمد من طريق اخر 1253 قال حدثنا عبد الصمد وعبد الصمد بن ابي فارس قال حدثنا ابي وعبد الوارث بن سعيد بن عمران قال حدثنا سنان بن ربيعه البائلي قالوا في بعض الله ويخطي لكن اخرج له البخاري ايضا مقرونا ما قال الاخر متابعا له انا انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

أبو عمر ذكر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله فجاءت الروايات 70 مرة وبعضها مئة مرة. قال ابن حجر في الفتح فيعتبر أنه يحدث الذي يريد وقدر فيعتبر أنه يريد المضايا فيعتبر أنه يريد الحدث بعينه. ثم مسألة أخرى في هذا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الأخرى أو تشكلت هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا، والاستغفار ماذا تقول من هذا؟ الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم مغفور له، فما معنى الاستغفار؟ فبعضهم قال أن الاستغفار يستدعي وقوع معصية. وأجيب بعدة أجوبة. قال ابن الجوزي حفرات الطباع البشرية، هذه مسألته الأنبياء أعتقد أنهم معصومون من الصغائر والكبائر كلها أم من الصغائر فقط. فقال ابن الجوزي حفرات الطباع البشرية لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر. قال على كل حال حجر قال هكذا قال هو، لكن الراجح اسمه من الصغائر أيضا. وقال في بطال الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما آتاهم الله تعالى من المعرفة، فهم داجلون في شكره معترفون له بالتقصير. ومحصل جوابه كما قال ابن حجر أن الاستغفار من التقصير بأداء الحق الذي يجب لله تعالى، ويحتمل أن يكون الاشتغال يكون مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأنه اشتغل بأمور مباحة مثل أكل وشرب أو جماع أو نوم أو راحة أو لمخاطرة الناس والنظر في مصالحه ومحاربة عدوه تارة ومداراته تارة أخرى وتاليف المؤلفة بالحكم مما يحجبه الاشتغال بذكر الله تعالى والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته، فيرى ذلك صلى الله عليه وسلم ذنبا بالنسبة إلى المقام العلي، وهو هكذا اللحظة جاء وهو الحضور في حضرة المقام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكون إنسان وراءه مدن الإنسان، لكنه قد يشتغل فيرى صلى الله عليه وسلم هذا التقصير. هذا أيضا الله أعلم الكلام ليس كما ينبغي أو ليس كما يقبل على مؤمنه، لأنه قد يكون والله أعلم أن نجد بعض الأشياء الله تعالى قد عاد الله تعالى آخر النبي صلى الله عليه وسلم. أفى الله أنت لماذا تكلم أو كذا؟ أفى الله أنت ما له حسن من تشريف مما قد يكون في الخفايا، لكن قدم أولا أفى الله لما الكرام يعني إنكار على غيره صلى الله عليه وسلم. كذلك تبتغي مرضات مثل هذه جاء وهذا القرار قد يقال ان الصغائر قد تحصل في ويحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وللناس كلام كثير في هذا من الحقيقه، وجاء ابن تيميه رحمه الله نقرا عليه ماذا يعني نتلخص هل في عامه والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الصغار والكبار كلها، وما معنى استغفارهم واستغفارهم الكثير واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى الجزء الخامس عشر في 747، والذي عليه جمهور اهل العلم عصمه الانبياء عن الكبائر دون السلام. الذي عليه جمهور اهل العلم عصمه الانبياء عن الكبائر دون السلام، وانهم معصومون من الاكرام على الذنوب المطلقه، يعني اذا حصل الصغائر ايضا لا يقرون عليها، وانهم ان وقع منهم سلات من فانهم يتدارسونها بالتوبه والانابه، ثم يرتقون الى منزله اعلى من المنزله التي كانوا عليها قبل الذنب. وقال ايضا فان القول بان الانبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول اكثر علماء الاسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر عن الكلام، بل لم ينكر عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين إلا ما يوافق هذا القول. وينبغي أن يقارن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صلة بالقرآن. هذا مما ذكر من الدنيا رمضان. قال وينبغي أن يقارن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صلة بالتبليغ والرسالة. وهذا المعنى ينصدم حينما نقرأ الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر سحر وكان صلى الله عليه وسلم سحر حتى يرى أنه أتى بعض النساء ولم يأتي كان ينسى فاتفقوا على أنه لم ينزل الوحي في هذه الحالة ولم يتعلم شيء مما يدخل فيه السحر في التبليغ أبدا معصوم صلى الله عليه وسلم. ويقول هنا ابن تيميه رحمه الله ينبغي ان يقارن الانبياء معصومين عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صله بالتبليغ والرساله ويؤيد ذلك قوله جل وعلا فتح لك فتح مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر وجعل له ذنبا وجعل له ذنبا. الحاصل على كل هذا لكنه لا نجد في انفسنا شيء كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه معصوم جميع الخطايا لكن ماذا تفعل بهذه الآيات وغيرها؟ ونقول آخر شيء ماذا يتقرر أنه مغفور عنه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه أما لا يكون أفضل شكورا. فلا يجد الإنسان في نفسه غضابة في جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قد تصدر منه بعض الصغائر لأن الله تعالى قد غفر له. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو خليل بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مطيع بن أبي بردة عن سيدنا أبي بردة عن أبي موسى بن أبي مرتضى عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة بن أبي موسى عن جده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استغفر الله وأتوب مرة. ثم قال حدثه واحد اسناده صحيح ثم قال حدثنا علي بن محمد وطبعا قال حدثنا ابو بكر بن عياش ماذا فيه من العلم في رواياته انه ثقه الا انه كان قد اشترك باخرته ولا يعلم ان علي بن محمد سمع منه قبل الاختلاف وبعد الاختلاف فحكمه إذا لم يكن إلا هذا العلة ويكون علة معتبرة. أنا بإسحاق هو السبيعي أيضا مدلس. أنا أبي المغيرة أنا حذيفة. أبو المغيرة هذا هو عبيد بن عمرو قيل عبيد الله بن المغيرة البجلي السعدي الكوفي هذا مجهول. أنا حذيفة رضي الله عنه. فإذا الإسحاق فيه عدة علل. أولا اختلاف أبي بكر بن عياش وتدريس أبي إسحاق وجهالة أبي المغيرة. عن حذيفة قال كان في لسانه ذرب ذرب أو ذرب ذرب هذه صيغة الصفة لكن بعضهم قال يجوز أن يقال فاستر ذربا لكن الصواب الذرب إجابة وفاستر يعني كان فحشا وشدة وحرارة كان يتكلم كلاما يغضب عليه المسلم وكان لا يعدوهم على اهله وكان لا يعدوهم يعني هذا الضرب وهذه الشده لا يعدو على غير اهله وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اين انت تستغفر الله في يوم 70 مره فالحديث فيه عده علل لكنها ضعف وأخرج أيضا الدارمي تتبع هذه الرواية تجد كلها مدارها أولا الدارمي قال أخرج محمد بن يوسف قال أخرج إسرائيل وأيضا الإمام أحمد قال أخرج إسرائيل أبي إسحاق أيضا جاءت هذه الرواية في إسناد صحيح عند الإمام أحمد قال أخرج محمد جابر مالك كندر ثقة قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت الوليد أبا المغيرة بين كل البذر تبقى ضعف بالفقيرة ضعف بالفقيرة يعني إلا ليس يبيسها وذلك إلا تطاب الفلان فتوبع يبقى الآن جهالة عين الفقيرة الراويه عن حذيفة رضي الله عنه نعم سمعت الوليد أبا المغيرة أو المغيرة أبا الوليد هكذا وأيضا جاءت هذه الرواية عن طريق الآخر عن عائشة مرفوعا عن طريق ومرفوعا عن ايضا هذا الحديث الشيخ الالباني ذكره في صحيح الترغيب والترجيح اخرجه الضياء المقدسي ايضا في المختار. ثم بعد ذلك قال حدثنا هشام بن عمار هو ثقه الا انه كان قد كبر وكان يتلقن. قال حدثنا الوليد بن مسلم هو دمشقي كاهن ثقه الا انه كان يدلس تدليس التسويه كان يحدث الضعيف في الاسهال. هنا قد صرح بالتحديد قال حدثنا الحكم بن مسعد هو الحكم بن مسعد الخرجي بن دمشقي قالوا انه مجهول. محمد بن علي بن عبد الله بن عباس هو ثقه انه حدثه عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار جاء الله ويوم القيامه من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ورزقه من حيث لا فهذا الحديث فيه على كل حال مداره على الحكم بن مسعد هو ضعفه. وجاءت هذه الروايه من كتاب داوود ايضا من طريق هشام بن عمار عند الامام احمد ايضا قال حدثنا قتادة وجدت في كتاب ابي بخط يدي قال حدثنا مهدي بن جابر العملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مسعد. فاذا مدار الحديث ما وجد الا على الحكم ومجهول فالاسناد بهذا اللفظ ضعيف ولعله يكون مضمنا على قول الله تبارك وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان فهو ضعيف عن ابي عثمان وعن مهدي ذكر وفضلا عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استغفروا واذا اساءوا استغفروا واذا اساءوا استغفروا. هذا الحديث ايضا قالوا مداره على او ايضا تتبعتم ووجدتم مداره على علي بن زيد بن ولم اجد عند غيره وخاصه في هذا الزمان تذكروا اما اكرمكم الله تبارك وتعالى الاعلانات الحديثه بالحذر لانه قد يكون فيها تصحيفات كثيره نصحيها اذا راجعنا الى الاصليه في العقيده لكن العقيده مفيده ان شاء الله. تتبعت فلم اجد الا انه كانه لم يروي لم يروي الا طريق الحكم و الله مجل لي من الذين اذا استحسنوا استبشروا اذا احسنوا فالانسان اذا احسن يستبشر ان شاء الله ويقرا ويحسب الله تعالى كذلك مطلوب اذا ساء يستغفر الذين او ظلموا انفسهم يستغفر الله الى اخره. باب فضل العمل قال حسبنا علي بن العمل قدر العمل فضل العمل هنا بوب في هذا الباب لكنه يعني ذكر اذكار وغيرها حتى فكانه والله اعلم تكون امتدادا للباب السابق. قال حسبنا علي بن انه قال حسبنا الوقيع عن العامش عن المعرور بن الزبير هو الاسدي ثقه عن ابي ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وازيد او ازيد الذي يظهر كلمه ازيد اذا كان بصيغه التفضيل لكن ازيد يعني لو قرانا قد يكون هذا درس معروف من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ويزيد الله ما يشاء ومن جاء بالسيئة فجاء بتبع السيئات أو أغفر أنا ومن تقرب به مني شبرا تقربت منه ذراعا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي حتى يده هرولا مشيا عاديا انا اتي مسرعا هرولا. قال ومن لقيني بالقراب الارض ستا خفيا فلا يشرك بي شيء لقيته بمثله فانقرب. الحديث سهل ان شاء الله. وهذا الحديث بهذا الاسناد نفسي جاء عند مسلم رحمه الله. وفيه حدثنا ابو معاويه عند الامام مسلم عن العامش عن المعروف. فادخاله او اخراج المسلم رحمه الله في هذا الحديث بصيغه العنانه هو محمول على السماء ان شاء الله. كذلك جاء طريق الامام احمد أن يزيد بن نعيم والحمر بن زكا قال سمعت أبا ذر. وهذا العامش من طريق آخر جاء أن أبي ذر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا إلى في بعض الكل. قال نعم والله أعلى وأجل هذا في بيان أن تقرب الله تبارك وتعالى ليس معناه هكذا قالوا فسروا. قال هذا الحديث في بيان وهذا التفسير ذكرت من قبل أن هذا غير مطلوب يجب علينا تحميلا. الهرولة والمشي على ما يليق بجلاله عز وجل وهو ينزل الى السماء الدنيا وينادي عباده ولا نمر من نزوله. كذلك اذا كان نسب الى نفسه او الله اعلم بذاته فقد ذكر لنفسه هرولته. وكذلك تقرب شبرا وشبرين ونحن بدون تفسير نكون كما يليق بجلاله عز وجل. لكن الشراع قالوا وغيره هذا الحديث في بيان أن تقرب الله تعالى ليس معناه إلا برحمته للعبد ولكريمه. كان يقول هذا معناه ويدل عليه قوله تعالى والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل. يعني كأن الشاعر هذا يقول والله أعلى وأجل في آخر الحديث يدل على أنه مستوي على عرشه لا نزول ولا تدلو ولا تقرب ولا هرولة ولا المشي هكذا. فيقول مثل قول الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك جاءت هذه الرواية طرق أخرى لكن قد ذكرت سابقا لكم أنه إن شاء الله أو إذا كان يعني قد أذكر لكم ما قال الحديث الثاني أو تحت الحديث الثاني ماذا هو؟ قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا ابو معاويه عن العامش عن ابي صالح يقول الله تبارك وتعالى انا عند ظل عبدي وانا ما هو حين يذكرني فان ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. نعم حقيقه وليس فيه تاويل ابدا. وان ذكرني في ملئ ذكرته بما ينتظرون الملئ العالم من الملائكه المقربين والمقربين. وان اقترب الي شبرا اقتربت اليه ذراعا وان اتاني يمشي اخذه اولا. نعم فنقول هذا الحديث بارك الله فيك جاء عن ابي هريره رضي الله عنه ايضا هو عند البخاري في طريق عامش سمعت ابا صالح عن ابي هريره عن العارج عن ابي هريره. وكذلك وقد اول هكذا نذكر لكم ماذا قال السراء وقد اول التقرب والمشي والهرولة في ذات الله عز وجل او اول غير واحد منهم قد اول التقرب والمشي ثم قال باب ما جاء في لا حول ولا قوه الا بالله. قال حدثنا محمد بن السباح وجاء براي جدا قال انبانا جرير وابن عاصم الاحول عاصم بن سليمان الاحول جدا قال ابي قال مقتدي جدا قال ابي موسى قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال يا ابن القيس الا ادلك على كلمه الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قلت لا حول ولا قوه الا بالله. انا ابي موسى قال سمعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سمعني وانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. قال يا عبد الله بن قيس يا ابا موسى الا ادلك على كلمه الجنه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوه الا بالله. فقول الصحابة وفعل الصحابة يبقى فعله حتى يقرره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرر صلى الله عليه وسلم وساع حالا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله ويصحب للإنسان أن يكرر هذا ويكرر على لسانه هذه الكلمة المباركة. تنسى من فروض الجنة يعني تكون إن شاء الله مما يستغفر الله تبارك وتعالى الجنة. وقالوا أنه يقرأ ويقرأ أي الجنة فهو تنسى فتنسى المنتقى في العقيدة فمعنى وأنه قد يكون له ثوابا كثيرا يرتفع به في درجاته. ثم قال باب ما ينام. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن العامش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن عبد الله التابعي عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على كلمه قال يا رسول الله قال لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحديث عند الامام احمد ايضا واسناده صحيح محمد عن الحنان مالك بن محمد عن العامش عن مجاهد هنا ايضا كذلك من طريق اخر سمع محمد بن سعيد بركه عن عبد بن ميمون عن ابي ذر. واذا العامش عن مجاهد لو كان فيه اشبهه فقد جاءت الرواية من طريق آخر صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه. كذلك الإمام أحمد أخرجه قال حدثنا يحيى وابن سعيد بن عمر عن سفيان قال حدثنا سليمان عن مجاهد هو سليمان بن مهران العامش وأيضا من طريق أبي بشر عن بشير بن كعب العدوي عن أبي ذر ومن طرق أخرى كثيرة عند الإمام كلها عربي ذر ضعف صحيح الحديث الصحيح. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد البدني هو صدوق قال حدثنا حدثنا محمد بن معن محمد بن معن بن حميد الغفاري ثقه محمد بن معن محمد بن معن محمد بن معن الغفاري قال حدثنا ثقه قال حدثنا خالد بن سعيد ابي سعيد خالد بن سعيد هذا في الحقيقه يعني وجدت عنه الذهبي والثقه ومتفق وجعله ابن حجر الثقات وكذلك الحاكم وغيره فالحديث يكون ان شاء الله صحيح بهذا الاسناد ايضا. عن ابي زينب هو مولى ابي حاتم بن حمار بن يوسف الحامل بن حمار وهو صحابي

الذي نقول الله أعلم أنه لا يستعين ذكر الله تبارك وتعالى من نية المستحقين للزكاة ذكره في كتابه فلا يعدى هؤلاء نعم إذا كان مكتب الحج فلان المصين وإلى المسلمين إذا ليس عندهم حال مختلف فهناك من يقدر أن يتبرع جزءا أو كلا لبعضهم من ماله الخاص غير الزكاة أما الزكاة فمصاربه في سبيل الله هذا قالوا في المدارس والتحفيظ بدل الجهاد كان في سبيل الله أرسلوا في جهاد ويجوز أن يحرم لكن الحج لا والله أعلم قالوا بعضهم لكن الذي يظهر أنه إذا كان هناك ناس أحرز للحج وشوفوا حاجات دينية فهم أقدم على من ليس عليه لا ليس مفروض عليه الحج هل قاتل ابن الزبير العوام الزبير بن العوام هل قاتل الزبير بن العوام معدود من الصحابه من الذي قتل الزبير بن العوام بشر قاتل الزبير بن نار وقال علي رضي الله عنه كان مع معاويه وكان مع معاويه قتل الزبير بن شعب العدوي قالوا كان قد قتل الذي اؤمن به ويجب علينا الا نلصق سنتنا باعراض الصحابه نقول كانوا في فتن وكانوا قد مضوا على ما مضوا يجب علينا ان نحترم الجميع ونحفظ معاويه وكذلك وقال المؤمنين وكذلك علي رضي الله عنه وحسين وكذلك الزبير كلهم تفرد لهم ولا يجب لنا ان أتحيز إلى فئة الأولياء وهم كلهم إن شاء الله رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا ندخل في هذه الأشياء ولا ما كلمنا الله تعالى أن نقضي بينهم على باقي وذاك الرجل مسلم وصديقه الرجل مسلم وآتى صديقه المسلم المال ليبني به هل يجوز من المسجد هذا المال؟ نعم جاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود ومكالون للسحر فيجوز إن شاء الله أن نأخذ الدولة الكافرة إذا عادت العرق وإذا عادت بناء النفقة البناء كله يؤخذ إن شاء الله ولو كان من يد نصيحة يأكل الربا من الله أعلم فهو في يد المسلمين حلال بالنسبة للسائقين الموسويين مانع الحج الواجب عليه السائقين الموسويين نوع الحج الواجب الحجاج الذين يأتون الأفضل من نوع الحج الذي يأتي من الخارج التمتع إن شاء الله فإذا كان الحجاج معه وهم يتمتعون فمن مانع أن يكون السائق أيضا متمتعا فيعتبر يعني يعتبر معهم كفايته ثم بعد ذلك يخرج ما ندري السؤال يا شيخ لعله شيخنا يقصد وياتي بثيابه ثم من هنا يمشي بالسياره لا يسمحون له ان ياتي باحرامه ما ادري لعله يقصد اذا كان بالفعل لا يسمح له ولي الامر ففي هذه الحاله حج يكون مفردا او يذهب الى التنعيم وغيره ان شاء الله هو معذور ان شاء الله ويحرم الان هو اذا جاء من هناك مع الحجاج محرما ممنوع اذا كان ممنوعا فيذهب ان شاء الله الى التنعيم ويعتمر ويكون معهم ان شاء الله متمتع وعليه هدي بارك الله فيه واذا اراد ان يحج مفردا فيبقى في عامه ثيابه ايام الحج مع الحجاج يخرج من مكه ان شاء الله لا باس ما هي الكتب التي لو جمعها طالبا يكون جمع مصادر الادله حقيقه كما قال الذهبي رحمه الله اذا كان عند احد الفضل فالمجموع شرع المهذب وكذلك الكتاب الاخر هذا الذي ذكره الثالث مجموع شرع المهذب والنقدي وكتاب المالكيه ان التمهيد فقد حاز العلم وفيه ذكر الادله لكن مع ذلك طالب العلم انا اريد الطلبه ان ياخذوا من كتب مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين شرع الممتع طالب المبتدئ ياخذه ان شاء الله ويجد فيه